الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم من يقول اللهم اغفر لي إن شئت؟ الجواب: لا يجوز تعليق الدعاء بالمشيئة، وذلك لما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني، وفي رواية: اللهم ارزقني إن شئت، وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. والمطلوب في الدعاء هو الجزم والإلحاح والحتم وشدة السؤل وشدة الانطراح وشدة الرغبة في أن يحقق الله عز وجل لك مطلوبك، وتعليقه بالمشيئة ينافي هذا المقصود الشرعي. فإذا دعا الإنسان بشيء من الدعوات فلا يقول اللهم اغفر لي اللهم، فلا يقول إن شئت أو إن شاء الله أو بإرادة الله أو بأمر الله أو نحو تلك الألفاظ التي فيها نوع تعليق، للدليل الأثري والنظري كما بينت لكم قبل قليل. وإذا سألنا سائل وقال: ما حكم قول غفر الله فلان غفر الله له، فلان رحمه الله، هل يجوز أن نقول إن شاء الله أو لا؟ نقول: هذا دعاء خرج في صورة الخبر، هذا دعاء خرج في صورة الخبر. فإن كان قائله يقصد به الدعاء لفلان فإنه لا يجوز له أن يعلقه بالمشيئة، وإن كان يقصد قائله أن يخبر بالمغفرة وأن يخبر بالرحمة فإنه نوع خبر عن أمر غيبي، وأمور الغيب لا يجوز إطلاقها عن المشيئة. إذا قلت غفر الله له وتقصد بها الدعاء فلا يجوز لك تعليقها بالمشيئة، وإذا قلت غفر الله له وتقصد به الإخبار أن مغفرة الله وقعت لهذا الشخص فإنه خبر عن أمر غيبي فلا بد من تعليقه بالمشيئة، والله أعلم.